بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث العاشر، الحديث الأربعين النووية، وهو ما نقله المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الحديث افتتح النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر عن الله، عن وصفه وفعله. أما الوصف فقال: إن الله تعالى طيب. وقبل أن نخوض في شرح معنى الحديث ومفرداته، الحديث رواه الإمام مسلم كما قال مصنف رحمه الله من طريق عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من أفراد مسلم، انفرد به مسلم عن البخاري، وهو حديث من الأحاديث التي يبنى عليها ما يتعلق بالحلال والحرام في دين الإسلام. قال المصنف، قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. ومقصوده بقواعد الإسلام في الحلال والحرام، ومباني الأحكام فيما تدور عليه الأحكام فيما يتعلق بطلب الحلال وتوقي الحرام. فالحديث موضوعه من أهم الموضوعات، لا سيما أنه يتعلق بأمر ذي أهمية قصوى في صلاح الإنسان واستقامته، كما سيتبين من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مهد لمقصود الحديث، وهو ما يتعلق بطلب الحلال وتوقي الحرام، بالخبر عن الله صفة وفعلا وتشريعا. فقال في الخبر عن الله صفة: إن الله تعالى طيب. ومعنى أن الله تعالى طيب أي أنه جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي كل ما يجب له، فلا يطلب من عباده ولا يفرض عليهم إلا طيبا وفيما يتقرب به إليه، فلا يقبل إلا طيبا. ولذلك قال: لا يقبل إلا طيبة. هذا ثمرة الصفة التي أخبر الله تعالى بها، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. فمعنى قول إن الله طيب أي منزه عن كل عيب ونقص في ذاته وصفاته وأفعاله وتشريعاته ودينه وما يتقرب به إليه. فالطيب هو الزكاء والسلامة والصحة، فهو السلام جل في علاه، أن السالم من كل عيب ونقص. لا يقبل إلا طيبة أي لا يقبل من عباده في الأقوال وفي الأعمال وفي عبادات الأبدان، عبادات الأموال، إلا طيبة، أي إلا ما سلم من النقص والعيب. ونفي القبول هو نفي للرضا، فقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يرضى إلا طيبا، ولا يثيب إلا على الطيب، والطيب إنما يتحقق بالتقوى لقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. هذا بيان لطريق تحصيل الطيب، وأن الطيب لا يحصل إلا بالتقوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا بيان لتشريعه وأن التشريع يحقق الطيب الذي اتصف به جل وعلا والطيب الذي يريده من عباده عندما يتقربون إليه. فقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فسوى الله تعالى بين أهل الإيمان وبين المرسلين الذين أمرهم بتبليغ رسالاته، وجعلهم وسطاء بينه وبين خلقه في دلالتهم عليه، سوى بينهم في الخطاب، فأمرهم بأمر واحد، ليس ثمة فرق بين الرسل وبين أهل الإيمان فيما أمرهم به جل وعلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، النداء للرسل وهم الذين جعلهم الله واسط بينه وبين الخلق لتبليغ رسالاته والدلالة عليه، أمرهم بأمرين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، المراد بالطيبات كل ما طاب من المكاسب وكل ما طاب من الأعيان، فالطيب هنا في الكسب والعين، في الكسب بأن يكون طريقه مباحا، وفي العين أن يكون طيبا في ذاته في عينه. وهذا يشمل كل ما أحله الله من الطيبات، وهو باب واسع لا حد له. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالخبائث وهي ضد الطيبات محدودة، والطيبات باب واسع، كما قال تعالى وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كلوا من الطيبات. هذا إذن وإباحة، الأمر هنا للإذن والإباحة، وقيل الأمر هنا للوجوب أي لا تأكلوا من غير الطيب، والأمر واضح أن المراد قصر الأكل على الطيب دون ما عداه. وقوله واعملوا صالحا، هذا ثاني ما أمر الله تعالى به المرسلين، والعمل الصالح هو كل ما أمر الله به الرسل على اختلاف شرائعهم وفي ديننا، كل ما أمر الله تعالى به ورسوله فهو صالح في الظاهر والباطن، هذا ما أمر الله به الرسل، أمرهم بالأكل من الطيب والعمل بالصالح. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء المؤمنين، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الله تعالى أهل الإيمان بالأكل من الطيبات، فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا نظير قوله كلوا من الطيبات. طيب أين واعملوا صالحا في قوله تعالى واشكروا لله؟ فالشكر هنا بمعنى العبادة، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وكما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، اعملوا آل داود شكرا، فالشكر المقصود به العبادة، وهو نظير قوله في آية الرسل واعملوا صالحا، فلا يكون شكر إلا بالعمل الصالح. وهنا يتبين اتفاق المؤمنين مع المرسلين في الأمر بالأكل من الطيب والعمل الصالح، لكن المقصود في الآية أو في الأمر المتفق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالأكل من الطيب، وأما العمل الصالح فهو من ثمار ونتائج الأكل الطيب صلاح العمل. وهنا يعلم أن كل طيب في الأكل ينعكس على العمل، وكل خبث في الأكل ينعكس على العمل خبثا، فإذا طاب المطعم صلح العمل، وإذا خبث المطعم فسد العمل. طيب، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فوافق أمر المؤمنين أمر المرسلين في الأكل من الطيبات. بعد ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم ذكر الرجل، أي ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر الرجل. الرجل هنا مثال وليس رجلا معينا بذاته، إنما هو ضرب مثال برجل صفاته كما سيأتي. وهذا من تقريب المعاني للمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جرى على هذا في كثير من المواضع، يقرب المعاني بالأمثال، والله قد ضرب الأمثال في كتابه فقال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثال بين فيه أثر مخالفة ما أمر الله به ورسوله فيما يتعلق بطيب المأكل. الله أمر بأكل الطيبات، فإذا خالف ما ثمرة المخالفة، ضرب لذلك مثلا قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر أي أنه يسافر أسفارا طويلة، أو أنه يسافر سفرا طويلا، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذا السفر، وإنما بين حال المسافر وضرورته وفاقته وعظيم حاجته، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يسافر في جهاد أو يسافر في حج أو يسافر لمباح أو يسافر لغير ذلك من الأسفار، إنما ذكر سفرا وصف فيه حال المسافر. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا السفر سفر حج أو سفر جهاد وما أشبه ذلك من أسفار الطاعات والعبادات كسفر صلة الرحم وطلب العلم وما أشبه ذلك. وهذا وإن كان محتملا لكن لا دليل عليه، ليس في الحديث ما يدل عليه، إنما من قال بأنه سفر طاعة أنه ذكر أشعث أغبر، وهذا يقترن بسفر الحج والجهاد في سبيل الله، فجعلوا ذكر هذا الوصف أشعث أغبر مشير إلى أنه سفر عبادة أو سفر طاعة، لكن ما ليس ذلك بلازم، لأن الشعث والغبر يكون في سفر الحج وفي غيره من الأسفار، فالذي يظهر أنه سفر من الأسفار التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال المسافر دون جنس السفر أو نوع السفر. أشعث أغبر هذان وصفان لحال المسافر. أشعث الشعث هو تفرق شعر الرأس وتلبده وتغيره واتساخه، وهذا لما يكابده من عناء الطريق وقلة ذات اليد والحاجة. وقول أغبر أي قد عله الغبار في ملبسه وبشرته، فأشعث وصف للرأس وأغبر وصف للبدن. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حال هذا الرجل الآن، رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يمد يديه أن يرفعهما، وإلى السماء واضح أنه رفع حال بقدر ما يستطيع. وهذا يحصل أنه كلما عظمت الحاجة امتدت اليدين في الرفع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء يرفع رفعا يرى معه بياض إبطيه لإظهار شدة الحاجة والفاقة، يمد يديه إلى السماء، والمراد بالسماء هنا العلو. وذاك أن كل من دعا إنما يقصد الله، والله جل في علاه في السماء، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجاري أين الله قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالله في العلو، فمد اليدين إلى السماء لأن الله في العلو سبحانه وبحمده. فقوله يمد يديه إلى السماء أي يرفع يديه إلى العلو في السؤال والطلب والدعاء، وذلك لشدة الرغبة وعظيم الفاقة وكبير الضرورة إلى ما يدعو ويسأل. قال صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يا رب، ذاك وصف للحال وهذا وصف للمقال. مقاله يهتف بالله عز وجل، يدعوه بياء النداء، ياء الدعاء، يا رب يا رب. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هنا، لم يذكر مسألته، هل مسألته تسهيل السفر، هل مسألته الدلالة في الطريق، هل مسألته الإنقاذ من كربة لأن السفر عرضة للأخطار والكربات، هل مسألته في شيء من هذه الأشياء، أم مسألته في هداية قلب ودلالة إلى هدى؟ لم يذكر نوع الدعاء، إنما ذكر أنه يهتف داعيا يا رب يا رب في حاجة من حاجاته، إما حاجة دينية وإما حاجة دنيوية، لكنها حاجة من حاجات هذا الرجل. وقول يا رب يا رب اصلح فيه، هي أصلها يا ربي يا ربي، حذفت الياء تخفيفا وعوض عنها كسر يا رب يا ربي في الدلالة، ويصلح أن يقال يا رب الضم على القطع وجه آخر. وذكر الربوبية في الدعاء لأنه موجب العطاء، فموجب عطاء الله لخلقه أنه ربهم خالقهم رازقهم ومدبرهم والمتصرف فيهم. ولذلك أدعية القرآن غالبها دائر على ذكر الوصف الربوبية، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، رب زدني علما، وما أشبه ذلك. والغالب أن بعد ذكر الربوبية يأتي السؤال والطلب مباشرة بخلاف ذكر الإلهية، فإذا ذكرت الإلهية يأتي التمجيد والتقديس، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق، وما إلى ذلك مما جاء في السنة مما يكون فيه تمجيد وتقديس. أما في الربوبية تذكر الحاجة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب زدني علما، على طول بعد ذكر الربوبية تأتي المسائل. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول يا رب يا رب. أنتم لو عرض لكم الآن صورة هذا الرجل يا جماعة الخير، لو عرض لكم صورة هذا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ما ترحمونه؟ بل هذه حال تستوجب الرحمة، فلا، هذه حال تستوجب الرحمة، والله أرحم الراحمين، ليس شيء أرحم من الله جل في علاه. فكل رحمة في قلوب الخلق هي جزء من رحمة من رحماته سبحانه وبحمده، بعض رحماته سبحانه وبحمده. وبالتالي ينبغي أن يعلم أن الذي منع من إجابة هذا الذي هذا وصفه أمر عظيم. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام. تلك صورة من حاله، والآن صورة أخرى من حال هذا الرجل: ومطعمه حرام. الواو هنا حالية، هو يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام. مطعمه أي ما يطعمه ويأكله، وقوله حرام إما حرام في ذاته كان يشرب خمرا أو يأكل ميتة أو يأكل خنزيرا، مطعمه حرام، هذا مطعمه حرام. أو أن يكون الحرام بالنظر إلى طريق حصول المال، حصول الطعام، يكون سرق الطعام، اشتراه بمال محرم. التحريم ليس في ذات، قدم له ماء زمزم، اشتراه بمال مسروق حرام، يدخل في قوله ومشربه حرام ومطعمه حرام. قوله مشربه ومطعمه أي مأكله، سواء كان محرما لعينه أو لكسبه، مشربه حرام سواء كان محرما لعينه أو كسبه. قال وملبسه حرام أي ما يستر به بدنه، سواء كان من لباس الزينة أو لباس ستر العورة، لأن اللباس نوعان: لباس ستر عورات ولباس تجمل وزينة. وملبسه حرام، وحرام إما في ذاته كان يلبس حريرا، رجل يلبس حرير أو رجل يلبس ذهب، أو ملبس حرام من جهة كسبه، اشتراه بمال محرم، سرقه، غصبه، فهو الآن قد أخذه من طريق، وصل إليه من طريق محرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وغذي بالحرام. غذي، غذي للعلماء فيه معناها وجهان. المعنى الأول: غذي في الحرام بالحرام أي أنه نشأ على المطعم والملبس والمأكى والمشرب الحرام من صغره، هذا معنى يعني غذي، يعني من صغره يأكل الحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام، فالحرام مصاحب له في حال صغره وفي حال كبره. والمعنى الثاني: غذي بالحرام يعني شبع من الحرام، وهذا لا علاقة له بالصغر، أي أنه كان الحرام غالبا على مطعمه ومشربه وملبسه إلى درجة الشبع والامتلاء من الحرام. وهذا المعنى الثاني أقرب إلى الصواب، إنه معنى قولي وغذي بالحرام أي أنه شبع من الحرام، وليس أنه غذي وهو صغير من الحرام، لأن الصغير إذا أكل حراما بكسب والده ليس عليه إثم، الإثم على والده، أما هو ليس من أهل التكليف حتى يبلغ ثم يعلم أن هذا حرام فيجب عليه أن يمتنع من حرام العين. أما حرام الكسب فالإثم فيه على الكاسب دون الآخذ، فمن أخذه من طريق مباح لا إثم عليه. إذن قوله غذي بالحرام معناه إيش؟ شبع من الحرام. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل في هذا الوصف قال: فأنى يستجاب لذلك. قوله فأنى يستجاب لذلك، كيف؟ أنى يستبعد، كيف؟ على وجه الاستبعاد. يستجاب أي يعطى هذا الرجل ما سأل في قوله يا رب يا رب. كيف يجاب من كانت حاله كما وصف من إحاطة الحرام به مأكلا ومشربا وملبسا ومغذا؟ فهذه حال تقتضي عدم الإجابة، لكن هذا لا يمنع أنه لا يجاب بالكلية، قد يجيبه الله برحمته وفضله، لكن المراد هو بيان أن من كانت حاله على هذا النحو فإنه يبعد أن يستجاب له، أن يعطى ما سأل، لكن قد يجيب الله تعالى. الله يجيب الكافر كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهو كافر أعظم من أكل الحرام، الكفر أعظم من أكل الحرام، لكن قد يجيبه الله تعالى لضرورته، وهذا من رحمة الله عز وجل. وبهذا يكون قد تم معنى الحديث. أما الفوائد ففيه فوائد عديدة، نجعلها في مبدأ الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.